السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم إخواننا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. فحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فاعلا، والذي يأتيكم على شاشة قناة اقرأ الفضائية. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. كذلك نرحب بإخواننا معنا في الاستوديو والذين يشاركوننا في هذه الحلقات، الأخ محمد وكذلك أخونا حسين. كذلك نرحب بأخينا نايف والأخ مهند، حياكم الله شباب. وأرجو إن شاء الله أن نكون هنا متفاعلين في هذه الحلقة حتى نستطيع أن نصل إلى العنصر الذي جعل صاحب هذه الحلقة فاعلا في هذه الحياة. تعلمون، عندنا إشكالية كبيرة من الإشكاليات التي نعاني منها والتي تؤدي إلى عدم الفاعلية في أنفسنا، هو أننا أحيانا نقتنع بأمور تقال من حولنا، ثم بعد ذلك نرى أن هذه الأمور هي من المسلمات، وعند ذلك فإن قناعتنا بهذه الأمور تجعلنا لا نفكر ولا نعمل ولا نبدع ولا أن ننظر في أي شيء آخر. قد يأتيك شخص ويقول لك لا، احذر احذر أن تتحدث مع حسين، ويبدأ الثاني والثالث والرابع، فتأتي أنت فتحذر من الحديث معه. لكن لو تتأمل، طيب ما الذي يمنعني أن أجلس مع حسين واستمع إليه؟ قد يكون عنده شيء آخر غير الأمر الذي يريد الآخرون أن يبعدونني عنه. هذا هو الحدث الأبرز في حياة صاحب هذه الشخصية التي سنتكلم عنها. شخصية عظيمة، هو رئيس من رؤساء قومه وزعيم من زعمائهم، تميز بالشعر وتميز بالأدب، وكان قومه في غاية الحب الشديد له والخضوع لأمره. إنه الطفيل بن عمر الدوسي، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أنقذ الله عز وجل على يديه فئام كثير من الناس بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن هذه الشهادة لم تكن بالأمر السهل والهين، وإنما كان وراءها تجارب كثيرة قدمها الطفيل بن عمرو الدوسي. قبل أن نتحدث عنها، تابعوا معنا استطلاع الرأي وكونوا فاعلين وابقوا معنا. الطفيل بن عمرو الدوسي، والله ما نعرف. لا، الطفيل بن عمرو هو صحابي جليل ورضي الله عنه، يعني من أيام الصحابة. يعني الطفيل بن عمرو الدوسي هذا صحابي جليل، أسلم بعد فترة تقريبا بعد فتح مكة، يعني وكان إسلامه متأخر، بس أسلم وحسن الإسلام وشارك في حروب وفي فتوحات الإسلام وفي مصر وفي نهاوند وفي فتوحات بلاد فارس والروم. الطفيل بن عمرو الدوسي هذا صحابي جليل، وافد على الرسول وأسلم بين يديه الطفيل. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. أنا أحز في نفسي كثيرا إذا قيل هل تعرفون اسم الصحابي فلان، وتجد أن البعض لا يعرفه، أو أحيانا البعض يقدم عنه معلومات خاطئة، وهذه إشكالية كبيرة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مدرسته ونهلوا من معين علمه، يجب أن نقف كثيرا مع سيرهم وأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، وننظر إلى كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكل هؤلاء الأشخاص ويغير من أفكارهم ومن إبداعاتهم ومن قدراتهم حتى استطاعوا أن يقدموا شيئا كثيرا لهذه الأمة. قبل أن نتحدث عن سيرة الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي، أنا أقول العلم من أعظم الأمور أيها الإخوة والأخوات لنا، وهي من خلالها تساعدنا على الفاعلية في الحياة، هو أن نعمل عقولنا وأذهاننا في كل شيء يرد إلينا. قد يرد إليك معلومة فلا تأخذها مأخذا سليما دون تمحيص. ما يتعلق بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما قال الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا وحي من الله عز وجل. لكن أنا أتحدث عن ما يدار حولنا، أتحدث عن النظريات التي نتابعها، أتحدث عن الكتب التي نقرأها، أتحدث عن الأفكار التي تختلف من فترة إلى أخرى والمناهج التي تستجد. يجب أن ننظر إليها نظرة فاحصة، نظرة متأملة، نظرة من يريد أن يستفيد، وليست نظرة من يقرأ كل ما بين يديه ويقتنع بكل ما فيه. فإذا كان الإنسان بهذه الطريقة فإنه يخشى أن يكون كما يقولون يأتي يجمع الخشب فيأخذ حية بينها وهو لا يشعر أنها خشب فتلدغه، وقد تكون سبب لوفاته، قد تكون سبب لوفاة معنوية، لقتل موهبة كانت لدى هذا الرجل أو هذه الفتاة، لوأد شيء في حياته عن طريق عدم التفكير وعدم الإبداع في هذه الحياة. الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه هو سيد كما ذكرنا من سادات قومه، كان أديبا شاعرا وزعيما من زعماء قومه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كانت في الحديث قبل الهجرة كذا محمد، نحن نتحدث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يناله من الأذى ومن العذاب الشيء الكثير. لما دنا موسم الحج اجتمع سادة قريش وقالوا الآن سيأتي الناس من كل فج عميق وسيستمعون إلى هذا الرجل، فنريد الآن أن نقرر قرارا من أجل أن نحذر الناس من النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمعوا، وكان من بين اجتماعاتهم اجتماعهم مع الوليد، فقالوا له قل قولا في محمد. قال أنتم قولوا. قالوا نقول ساحر. قال لا والله ما هو بساحر، إذا أردتم أن تكذبوا وكذبة يعني تمشي على الناس، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ورأينا عقدهم ونفثهم، ليس بساحر. قالوا نقول شاعر. قال لا والله أنا أعرف الشعر رجزه وهجزه مديحه ورثاءه، ليس بشاعر. قالوا نقول كاهن. قالوا لا. قال لا والله ليس بكاهن، نحن نعرف الكهنة وزمزمتهم فليس منهم. طيب مجنون. قال نحن نعرف الجنون وصرعه، ليس بمجنون. قالوا أنت قل فيه قولا. قال يا قوم لقد تأملت في هذا الرجل، والله إن لكلامه حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا سحرك. قال ما سحرني، ولكن أرى أن نقول إنه كان ساحرا يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه وهكذا. فالمشركون وأعداء النجاح يعني باختصار يعني في جانب آخر لا يريدون من الآخرين أن ينجحوا، ولا يريدون من الآخرين أن يقدموا رسالتهم، ولا يريدون من الآخرين أن يبذلوا ما في وسعهم من أجل أن يصلوا إلى النتيجة التي يريدونها. لكن هنا يأتي ويجتمع من أجل أن يحذروا الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بمثابة الحرب الإعلامية، تحذير لهؤلاء الناس من الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كم الأشخاص الآن الذين يحذروننا من الإبداع ومن الإنجاز ومن الفاعلية، ويفتون في أعضدنا ويقولون لا لا فلان ما ينفع، فلان ما يصلح، لا تذهب مع فلان ولا تمشي مع فلان، لأن هؤلاء وغيرها من الأشياء التي قد تكون مسببة. لو أرخى الإنسان أذنه لكل ناعق فسيتعب في حياته. تعليقك محمد على الإنسان الذي يريد أن يمضي في طريقه ألا يسمع للناس الذين يضعون أمامه العقبات أو يحاولون أن يبينوا له أنه لا شيء، لا تستمع، إن لا تلتفت إلى ما يسمعونه، وامضي في طريقك، انظر بنفسك واحكم بعقلك، وشاهد ما تريد، ثم اتخذ قرارك وكن فاعلا في الحياة. طفيل بن عمرو الدوسي كان أحد زعماء القبائل الذين قدموا إلى مكة في موسم الحج. خرج المشركون جميعا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبلون الطفيل بن عمرو الدوسي استقبال العظماء الزعماء. فلما دنا منهم خرجوا فاستقبلوه وقالوا يا طفيل إنه خرج من بني جلدتنا رجل من وضعه كذا وكذا، وله سحر يفرق فيه بين المرء وزوجه وبين المرء وابنه، فإياك إياك أن تسمع لقوله، واحذر أن تسمع لحديثه حتى لا يصيبك سحره وتتأثر بكلامه. فبدأوا يهولون الأمر عليه، وصلت الحرب الإعلامية والنفسية لدى الطفيل بن عمرو الدوسي، يقول فأخذت الكرسف وهو القطن فسددت به أذني حتى لا يصل إلى قلبي شيء من كلام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهنا يأتي كم إنسان الآن يضع في أذنه القطن ويضع حواجب على عقله دون أن يفكر ودون أن يعمل ودون أن ينجز ودون أن يبدع ودون أن يكون فاعلا في الحياة. نحن نحتاج حتى نكون فاعلين أن نزيح هذا الكرسف ونزيح هذا القطن ونزيح هذه الغشاوة عن أعيننا وعن قلوبنا، حتى نستطيع أن نقدم شيئا في هذه الحياة ونؤثر فيها ونبدع ونقدم الخير للناس جميعا. يقول فوضعت الكرسف في أذني، يقول فمضيت حتى وصلت إلى مكة وكنت أطوف، يقول فإذا بمحمد عليه الصلاة والسلام، يقول فلما رأيته بلغ بي الخوف مبلغا عظيما وأدخلت الكرسف حتى لا أسمع إلى شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء يقول رضي الله عنه وأرضاه أخذت أحدث نفسي، قلت والله إن أمرك عجب يا طفيل، أنت شاعر وتعرف الشعراء وتعرف كلامهم وأنت زعيم من زعماء قومه وتعرف السحرة وتعرف الكهنة وتعرف الجنون، ما الذي يمنعك أن تسمع إلى هذا الرجل؟ الآن بدأ في قضية تفكير، ما الذي يمنعك أن تسمع لهذا الرجل؟ أتمنى الكثير يقول ما الذي يمنعني أن أكون فاعلا؟ ما الذي يمنعني أن أكون مبدعا؟ ما الذي يمنعني أن أصل بأهدافي وغايتي إلى أن أكون فاعلا في هذه الحياة؟ هل هناك مانع؟ ما هنا؟ يقول وهنا تبدأ البداية الفعلية، يقول فأزلت الكرسف من أذني وأزال معها رواسب الشرك والجاهلية والمعاصي والإعراض عن الله ورواسب الجاهلية، فأخرج هذا الكرسف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا المحك، اتخاذ القرار، هنا اتخاذ القرار أيضا. أحسنت. فمن الأمور العظيمة التي تميز بها رضي الله عنه وأرضاه أنه كان حازما وكان متخذا للقرار في الوقت المناسب وبشكل جيد. لكن اتخاذ القرار متى يكون؟ إذا كان هناك عمق في التفكير، إذا كان هناك تأمل في هذا الأمر. لو بقي الكرسف في أذن الطفيل بن عمرو الدوسي لحج مع سائر الناس وعاد إلى قومه لا يعرفه أحد، لكن من فضل الله عز وجل عليه أن أزاح هذا الكرسف وأزاح هذا القطن وبدأ يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينصت ويحدث نفسه، أنصت إلى هذا الرجل، استمع إليه، إن كان كلامه حق فاقبل وإن كان غير ذلك فاترك هذا الرجل. يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا وكذا، فاعرض علي ما لديك. يقول فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض ما لديه، يتحدث عن الإسلام ويتحدث عن القرآن ويتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدث عن هذا الدين العظيم. يقول والله ما فرغ النبي من قراءته إلا وقد تهلل وجهه بالبشر والسرور، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن هو وصل إلى نتيجة، وصل إلى غاية، لكن هل هذا الوصول كان سلسا وسريعا؟ كان أمامه عقبات، عقبات من المجتمع الذي استضافه، عقبات ذاتية داخله رضي الله عنه لا يريد أن يستمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تخلى عن هذه العقبات الداخلية واستطاع أن يقهر الظروف المحيطة، استطاع رضي الله عنه وأرضاه أن تصله هذه الرسالة ويؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مزيد من الحديث عن الطفيل بن عمرو الدوسي ولكن بعد الفاصل، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. لازلنا نتحدث عن الطفيل بن عمرو الدوسي وكيف استطاع أن يحقق الفاعلية. أنتم حينما استمعتم إلى الجزء الأول من هذه القصة كيف وجدتم الفاعلية أخي محمد؟ فاعليته في اتخاذه للقرار. طيب، يعني هناك مقولة تقول ليس هناك إنسان أكثر بؤسا من إنسان لا يستطيع أن يمتلك اتخاذ القرار. كثير من الناس لا يملك. وكثير من الناس وأصبحوا يولدون ويموتون ولا أحد يعلم عنهم شيء. هناك شعرة بين الفاعلية في الحياة والعيش على هامش الحياة. نعم. وهي اتخاذ القرار. إذا استطعت أن تتخذ القرار ستستطيع أن تتحول، ستستطيع أن تنتقل إلى مرحلة أخرى. يعني طيب الإنسان سين. الإنسان قراره بيده. يعني في المرحلة الأولى كان عنده أصحاب وكانوا يقولون لا تستمع ولا تلقي بالا لأي شخص وأيضا لنفسه، فقد كان هو من نفسه كان لا يريد أن يستمع. بعد ذلك بدأ بالتفكير، يقول في نفسه لماذا لا أستمع له، لماذا لا أرى، فاتخذ القرار واستمع للنبي وأسلم. طيب في مجتمعنا لا ننصت، هذا هو الواقع حاليا. كل شخص يريد أن يتكلم، لا يريد أن ينصت، يسمع للشخص الآخر، بس لما يخطو خطوة للأمام ويريد أن يكون فاعلا يشيل الغشاوة اللي على إذنه، يسمع. عندي قلب، عندي عقل، أقدر أرجح السيء والحسن. طيب هم يقولون إن الله عز وجل أعطانا أذنين ولسان واحد من أجل أن نستمع أكثر مما نتكلم، ولكن نحن نتكلم أكثر مما نستمع، هذا هو الواقع. ومن كثر كلامه كثر سقطه، وهذا واضح. طيب الآن طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، الآن كان لديه تفكير إيجابي، وكان لديه قرار يتخذه، وكان لديه عمل يقوم به، وهو أنه غير دينه ودين أبائه وأصبح الآن من أهل الإسلام. هل اكتفى بهذا؟ لا تتوقف الفاعلية. لم وهذه ميزة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يستمرون في الفاعلية إلى آخر لحظة في حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الذي حدث أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى دوس فينشر الإسلام هناك، فذهب إلى دوس ودخل عليهم وكانوا على الشرك، فيتحدثون معه لا يحدثهم، فقام هنا الآن استغلال واستثمار الطاقات التي لديك لتحقيق أهدافك. هو هدفه أن ينقذ أقرب الناس إليه وهم قومه من الضلال إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من البدع إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام قال إن كلام رجالكم ونسائكم علي محرم حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا كان له مكانة عالية في قومه، قالوا نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلوهم مسلموا كلهم، فأسلموا جميعا. وكان من بين الذين أسلموا من الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا أحد الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتأمل الآن فعليته رضي الله عنه لم تقتصر فقط على نفسه، هو الآن حقق ذاته من خلال التفكير ومن خلال اتخاذ القرار ومن خلال العمل، ثم بدأ في ممارسة الفاعلية في الحياة، وهذا من أعظم الأمور التي تميز بها رضي الله عنه وأرضاه. لو استطعنا فعلا أن نكون بهذه الطريقة سننجح بشكل كبير في حياتنا ونكون فاعلين بشكل أعظم وأقوى. بعض الناس يقتصر دائما على حاله، يقول أهم شيء أنني أسلمت وآمنت وليس لي علاقة بالآخرين، لكن تجدون أن الذين يجدون لذة الإيمان وحلاوته لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى ينشروا رحمة الله عز وجل بين العالمين. وهذا هو ديننا، ديننا دائما يحث على أن يعني أنه أنت تقوم بنفسك وتقوم بمجتمعك، تغير من نفسك وتغير مجتمعك، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. صحيح. عندما تغير من نفسك والآخر يغير من نفسه والآخر يغير من نفسه، سيتغير المجتمع. نعم. بدون أن تقوم أنت بذلك الدور. والتغيير مهم، تغيير مهم جدا في حياتنا. بعض الناس يعيش على شيء ويموت عليه دون أن يكون هناك تغيير في حياته. أنا أعتقد لن تستطيع أن تحقق جوانب كثيرة في سعادتك في هذه الحياة وراحتك فيها إلا من خلال أن تكون متغيرا، لكن التغير مع محافظتك على دينك وعلى مبادئك وعلى عقيدتك، وهذه أيضا من الأمور العظيمة، والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، كمان الإبداع في الفاعلية ليس وراثة، أنا أقول ليس هو كان والدي فعالا فلازم أنا أكون فعال، لا مو شرط، صحيح. ليس وراثة لكنه عمليات عقلانية يتخذها الشخص بإرادته بمحو إرادته للوصول إلى القمة. إنما هو قرار. طيب، أيضا من الأشياء العظيمة أن العظمة في الحياة هو بالتأسيس، أن تؤسس شيئا ثم بعد ذلك تسير عليه، هذه هي العظمة في الحياة، أن لا تأتي إلى شيء كان موجود وتتحدث عنه، وإنما تأتي إلى شيء جديد تستحدثه ويبدأ الناس يسيرون على منواله ويطورونه ويصلون به إلى مراتب عظيمة. وهذا ما كان من الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، هو الذي أسس الإسلام في بلاده وفي أهله، ولم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد غزوة أحد، بعد أن أسلم أعداد كبيرة من قومه رضي الله عنه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون الإسلام والوحدانية ويعلنون الإذعان والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فله أجورهم وأجور من عمل من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. لا شك أن الفاعلية في الحياة تعطي الإنسان أمل وتعطي الإنسان راحة وتعطي الإنسان ارتياح نفسي أنه أنجز شيء في حياته، لكن إذا كنت دائما تستهلك كل شيء، حتى الأفكار تستهلكها، حتى الأقوال التي تقولها تستهلكها، لا يكون لديك شيء جديد، لا يكون لديك إبداع في حياتك، فإنك سترى أن هذه الحياة مملة ومزعجة، وقد تقود كثير من الناس إلى الانتحار وإلى عدم التفاعل معها بالشكل الجيد والمطلوب. محمد، الثقة بالنفس يا شيخ، أنا أشوف أنها من أهم العوامل في التطوير، أنك أنت تطور نفسك، لأنه إذا ما كنت تثق بنفسك فمن من العالمين سيثق بك؟ صحيح. إذا أنت ما وثقت بنفسك الناس ما حيوثقوا فيك. صحيح. إذا أنت ما وثقت بنفسك أنك تقدر تطور من نفسك، أنك تقدر تنتقل من هدف أصغر إلى أكبر إلى أكبر حتى تصل إلى هدف أسمى، الناس لن تستمع إليك. طيب، أيضا تأملوا شيء آخر، كم من الناس عندهم أشياء ويستطيعون من خلالها أن يكونوا فاعلين ولا يستثمرونها. الطفيل بن عمرو الدوسي استثمر قضية أنه مقرب من قومه وهم يحبونه وهو زعيمهم، فقال إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كم من الأشخاص الذين يملكون بعض الأشياء ولا يسخرون هذه الأشياء في ما يعود عليهم بالنفع في دينهم وفي دنياهم، قد يكون لديه مال فلا يستثمر هذا المال في أن يقدم شيئا فاعلا في المجتمع، في زكاة، صدقة، تبرع، أعمال بر، أعمال خيرية، قد يكون لديه قدرة على الكتابة فتجد أنه لا يقوم بهذه الكتابة، قد تجد أن لديه قدرات في مجالات مختلفة فيحبس هذه القدرات ويحبسها حتى يئدها تماما، ويحتاج بعد ذلك إلى أوقات عديدة حتى يستطيع أن يعيدها مع تعاونه مع عقله الباطن. إذن يجب أن نستثمر ما لدينا من طاقات من حولنا حتى نستطيع أن نكون فاعلين في هذه الحياة. لا شك أن الله يعطي من يشاء، فقد يكون صاحب منصب، قد يكون صاحب مال، ولكنه في الأغلب سيسأل عن ذلك، وسيكون سؤاله غير سؤال الآخرين، سيسأل عن ما قدم، عن ما فعل، عن ماذا فعلت عندما كنت في منصب، ماذا فعلت. هذا السؤال هو الذي دائم نقول فيه أن التدين والإيمان بالله عز وجل هو الذي يدفعنا إلى أن نكون فاعلين، لأننا سنسأل فإننا لابد أن نكون فاعلين. وأنت تتحدث تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إذن أنت ستسأل وستحاسب، إن لم تكن فاعلا في الحياة فإنك ستكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن عدم فاعليتك في هذه الحياة. فديننا يحثنا على العمل وعلى الإنجاز وعلى أن نقدم أشياء كثيرة، فلا شك فعلا أن شعور الإنسان بالمسؤولية وأنه محاسب، وتعرفون كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. الذين يكونون فاعلين في هذه الحياة فاعلية فاعلية الإيمان والتقوى والإحسان وينجزون لهذه الأمة منجزات مختلفة في أي مجال، فإن هؤلاء يخف عليهم الحساب يوم القيامة، فمن أثقل على نفسه في الدنيا خف حسابه يوم القيامة. يعني أعتقد ونحن في نهاية هذه الحلقة أن حياة الطفيل بن عمرو الدوسي نموذج للفاعلية في الحياة والإبداع، نموذج للتفكير السليم الذي يقود صاحبه إلى العمل وإلى العطاء، نموذج لاتخاذ القرار. وكم من أشخاص كثر، شباب وشابات، رجال ونساء، لديهم إنجازات، لديهم طموح كبير هائل جدا، لكن الذي يمنعهم أن ينتقلوا من نقطة اللاعمل إلى نقطة العمل هو اتخاذ القرار، وهم بحاجة ماسة إلى من يعينهم على هذا الاتخاذ، ولن يصلوا إلى اتخاذ قرار إلا بالتفكير السليم. لدينا قضية العمل، أن الإنسان يعمل ويجد ويجتهد ثم بعد ذلك يكون فاعلا في الحياة. ديننا من أعظم ما يعيننا ويساعدنا على أن نكون فاعلين في هذه الحياة. أرجو أن تكون قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه باذلة لنا لنعمل ونجد ونجتهد ونسعى في جميع مجالات الحياة حتى نخرج بفاعلية تنفعنا في ديننا وتنفعنا في دنيانا وينتفع الناس بها بعدنا، ونكن رسل رحمة وخير، ويبقى ذكرنا حسنا وحميدا بعد الناس، ورحم الله امرأ مات ولا زال الناس يذكرونه بخير، ورحم الله امرأ مات وماتت معه ذنوبه ومعاصيه. تواصلوا معنا أيها الإخوة بأرائكم واقتراحاتكم وأفكاركم وفاعليتكم في هذه الحياة، حتى يأتي يوم من الأيام تنسى، حتى يأتي يوم من الأيام نقدم هذه الأسماء الجديدة والتي لا تزال تعيش بيننا لتكون هي النموذج الحي الذي يجب أن يسير عليه الشباب. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.